شاب والدنيا بترقصني ومبحبال. في ناس يا عيني متربطين في ساقية ومربوطين بحبال، وناس بمليون وش وبتمشي على الحبال. ما لي دنيا فيها أنا شاب مزاجك كده، مالكيش معانا مزاج.